حصريا على موقع djkimo.com. كانك بقلبي مشاعر بس على لحظة اختفت، كانت الروح بغرامك تصبر وهسه اكتفيت. من الجروح وين اروح؟ دنيا بعيوني حبيب اشتعلت بلحظة وطفت وطفت، وبسبب تكرار جرحك للأسف صرت أنسى أضحك، وبسبب تكرار جرحك للأسف صرت أنسى أضحك، وبالرغم من كل عذابك قلبي يرجف من لمحك من لمحك. يومك انت أحلام باني جاني لك بيهن أثار، صورة بيها انت واني وكوخ مبني منها. كانت الأيام حلوة وهسة صارت بس رقم، ما حد نهزب علاقة وما حد بقد ينظلم. اعتراف صرت أخاف، وقتي حاليا أخلص بعض أصابيع الندم ندم. ماشي صح وغلبتني بالكآبة حاربتني، ماشي صح وغلبتني بالكآبة حاربتني، وهاي كلها انت سببها وانت بيها ورطتني ورطتني، وهذا كله وبعدك انت بالقلب مهما يكون. حتى وانا توجع ابكي والحفظك احن السجين الاولاني الميت بحب السجين. اكتشفت انه مالك في ذنب، قفله طبعا مو سعيد، الكل شي مبني عالكذب. الغرام مو تمام، واللي يفهم بالبدايه يرفع ايده وينسحب ينسحب. الكره الارضيه الفرة تفتر، الكرة الأرضية تصغر وتبدي عكس الفرة تفتر، لما تشوف تحبه يبتسم من انت تخسر تخسر. والجريمة نفذتها انه حبيتك صدوق، وش انت تريد نضل سوي وللأبد ما نفتري. حصرياً على موقع DJKimo.com.